الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في شرح باب في الأقضية والشهادات من الرسالة القيروانية عند قول مؤلف الإمام ابن أبي زيد القيرواني: ويحل بموت المظلوم أو تخليصه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره. هذا سبق شرح، وهذا قلنا في حق المفلس ومن عليه دين. كان إنسان عليه دين إلى أجل، إنسان مطلوب بدين يسدده في شهر ذي الحجة فتوفي في شهر شوال، فأصحاب الديون يطالبون الورثة بالدين، وليس للورثة أن يقولوا حتى يأتي أجل الدين، لأن هذا الأجل من باب التيسير في حقه وتعلقه بذمته، وهو الآن قد مات، فيصير هذا الدين الذي له أجل بعيد يعني يحل وقت موت المدين، وقت موت المدين ويحل بموت المظلوم أو تفليسه، أي التفليس قلنا هو حكم الحاكم على المفلس بالتفليس، فيحجر عليه. إنسان عليه ديون كثيرة أكثر من ماله وأفلس، فحكم عليه القاضي بالإفلاس فيحجر عليه. إذا كان زيد من الناس يطالبه بمال بدين ولم يأتي أجل السداد، فإذا أفلس الرجل صار الدين الذي هو إلى أجل بعيد قد حل في وقت وزمن الإفلاس. الإنسان سلول الدراهم يطالبوه بالدين، هذا واحد من الناس قال يسألوا عنده أجل حتى شوال وهو أفلس في شعبان، حكم القاضي عليه أنه مفلس فلا بد أن يرد المال إلى أصحابه. فإذا جاء صاحب الدين الذي أجله في شوال يقول له أعطيني الدين أنت، يقول له لا أنت سنحتى شوال، لا يحل الدين، يصير وقته وقت حكم عليه بالإفلاس. ويحل بموت المظلوم أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره. لا يحل ما كان له على غيره. إنسان يسأل الآخر مال بينهما أجل، الأجل في ذي الحجة، الدائن توفي، لا يأتي الورثة إلى المدين ويقولون إن مورثنا قد مات وهو يطالبكم بدين، ولو كان إلى أجل إلى شهر الحجة لكنه مات تؤجلونه، لا ينتظرون إلى الأجل فلا يحل وقته. وأيضا إذا حكم عليه بالإفلاس قال أنت مفلس رد المال إلى الناس، إذا كان هو يسأل الواحد والأجل ما زال لم يأتي بعد الأجل فلا يقول له أنا قد أفلست أعطيني المال، بل ينتظر إلى أن يحل الأجل. طيب هذا ذكرنا به وإلا فقد سبق. قال: ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده ويحمل. نعم هنا هذا أيضا يتعلق بالمفلس إذا كان يعني في حالة وجود العبيد المملوك. إذا كان السيد سيد العبد سيد المملوك أذن للمملوك أن يتاجر يبيع ويشتري فأفلس العبد فأفلس العبد. فالذين يداينون العبد هل يأتوا إلى السيد فيقولون عبدك هذا نحن نطالبه بمال بيعه وسدد لنا الأموال؟ قال لا، ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه. لا تباع رقبة العبد، لا يباع فيما يلزمه من الديون. يأتي الغرماء فيقولون لسيد العبد عبدك هذا قد تاجر معنا ونحن نطالبه بالمال وليس عنده مال، إذا بيعه وسدد دينه فهذا لا يباع. ولا يتبع به سيده ولا يطالبون سيده، بل يصير هذا المال في ذمة العبد، متى امتلك أعطاه، سواء بقي عبدا رقيقا لسيده أو أطرق أو عتق أو أعتق. ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معدم. المديان الكسر أي الكثير الديون الذي علته الديون، وهو على وزن مفعال من الدين للمبالغة، كما قال ابن النفير في غريب الحديث المديان. أيوه طيب، المديان كثير الديون وغلبت الديون ماله ولا يستطيع أن يسدد، يحبس ولا لا يحبس؟ هل للحاكم أن يحبسه وأن يسجنه حتى يؤدي حقوقه الحقوق التي عليه أو لا؟ هو فصل فصل وقال المديان على قسمين، ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معدم أو معدم. إذن المديان على قسمين، ميسور ومعسور، أو من يجهل حاله قسم ثالث. الذي يجهل حاله لا نعرف هل له مال أو لا، فهذا قال يستبرأ أي نطلب براءته، بمعنى نبحث في حاله هل حقيقة هو معسور أو ميسور. فإن كان ميسورا لزمه أن يسدد، وإن كان معسورا فلا حبس عليه كما قال. إذن المديان الذي علته الديون أحد رجلين، ميسور أو معسور، الثالث مجهول الحال، لا نعرف حاله، لا نعرف حاله، هل هو صاحب يسارة له مال ليسدد الدين أو صاحب عسر ليس له المال، فهذا يستبرأ بمعنى يطلب، تطلب براءته. فنبحث عن البينات والقرائن والشهود وما فيه من إقرار ليظهر حاله، فإذا ظهر أنه ميسور فله حكم سيأتي، وإذا ظهر أنه معسور فله الحكم الذي سيأتي لكم. الميسور صاحب اليسار اللي عنده المال ويماطل، لا يسدد ماله، لا يسدد دينه، فهذا تحل عليه العقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بطل الغني ظلم. الغني اللي عنده المال إذا صار يماطل فإن فعله هذا ظلم وهو ظالم، والظلم إثم، والظلم ماذا؟ إثم، فيعد فاعلا ومرتكبا لمنهي عنه. بطل الغني ظلم، والظالم يحل لمظلومه أن يدعو عليه وأن يقتص منه. الحديث الصحيحين. وفي رواية أخرى عند بعض أهل السنن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، لي الواجد، اللي هو المطل، يقال لواه غريمه بدينه يلويه ليا ولويا كذلك، بمعنى مطله، ومطل بمعنى مده في الأجل، وأطال عليه في تسديد الدين. فلي الواجد، لي الواجد، الواجد هو الذي يجد بماذا يسدد الدين، يجد ما لتسديد الدين. فإذا صار يلوي في الدين، يماطل، يبائع، هذا قد استحل لغريمه أن يتكلم في عرضه وأن يعاقبه. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم، يحل عرضه بمعنى أن يغلظ له الكلام وأن يهتكه وأن يتكلم فيه وأنه ظالم وسارق وآكل الأموال ومعتدي على الناس ومماطل وصاحب خديعة وخائن للعهد والأمانة وكذا، يحل عرضه يتكلم فيه، أن يتكلم فيه كما ذكرنا لكم فيما يتحل فيه الغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم مظلوم، مثل هذا يطالب بالدين وهو عند الأموال، المدين عند الأموال ويلوي ويماطل، فيحل عرضه وعقوبته بحبسه وتأديبه لأنه ظالم والظلم حرام وإن قل الظلم ظلمات يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. فالميسور الحال يحل أن يتكلم فيه غريبه كما يحل أيضا أن يعاقبه الحاكم بالحبس والتأديب ونحو ذلك. ولا حبس على معدمين، المعدم لا حبس عليه، لما؟ لأنه ما عنده. قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ناظرة أي تأخير، إن كان ميسور الحال فناظرة إلى ميسرة، وكلمة ناظرة إلى ميسرة جملة خبرية في إخبار بمعنى الأمر، بمعنى الأمر أي أنظروه. فيجب على الغريب أن يؤخر المعدم والمأسور الحال فينتظره. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، الغني الذي يماطل هذا ظلم، فإن لم يكن غنيا لا يجب، فهذا ما هو ظالم. لين الواجب حل عرضه عقوبته، الواجب هو الذي إذا كان يماطل هذا الذي يستحل عرضه وعقوبته، أما غير الواجب فلا. ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى والحديث به دليل على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا، والمعدم غير واجد فلا حبس عليه، فلا حبس عليه. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور. يعني كان بعض أهل العلم يرى أن المدين يحبس مطلقا سواء كان معدما أو ميسور الحال، وهو قول شريح. وقال الشافعي ينظر إلى ظاهر حاله، فإن كان ظاهر حاله العسر فلا حبس عليه، وإن كان ظاهره اليسار يحبس إذا امتنع من أداء الحق. نعم. ومما يدل على أن المعدم المعسور لا حبس عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء غرماء أبي غرماء عبد والد جابر غرماء جابر إلى ابنه عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما وجد فلم يبف غرضه وكامل الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، في قصة جابر أو قصة معاذ أو قصة معاذ رضي الله عنه. والحاصل أنه لم يحجر عليه ولا حبسه، لم يحجر عليه ولا حبسه. واضح؟ نعم. هذا في قضية المدين، هذه أحكام شرعية موجودة في شريعتنا، وإن كان المسلمون يستوردونها من الغرب، المسلمون يستوردونها من الغرب. نعم، وهذا من أعجب العجاب. فلو أنك نظرت إلى الأنظمة الكافرة والله إنها لمبنية، ومما استفادوه من ماذا؟ من فقه الإسلام، من فقه المسلمين، من فقهاء المسلمين. ولهذا تجد بعض الأنظمة الغربية خاصة التي كانت في اعتدت وظلمت أراضي المسلمين وكانت في منطقة يسود فيها فقه المالكي، فإن أنظمتهم في المعاملات تجدها مبنية على قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فينظرون إلى قصد المتعامل، وعلى هذا نظام الفرنسي وغيره. لا، وأنظمة أخرى تجدها تنظر إلى اللفظ، وهذا مثل النظام الألماني، النظام الألماني لأخذه بشيء من فقه الأحناف، ونحن نستورد قوانينهم ونسوقها بالطريقة التي يسوقونها هم. نعم، ولهذا تجد الآن في قضية المدين إذا طالبه أصحابه غرماؤه فإن الحكم حمام، لكن وللأسف الشديد لا يقول الذي يقضي بين الناس أن هذا كما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في اللسان أو كما تدل عليه مجموع النصوص الشرعية، وإنما يقول قال القانون الفلاني بالرقم الفلاني، وهو مترجم حرفيا من القانون الفرنسي، مترجم حرفيا من القانون الفرنسي، وحتى الترجمة رديئة كأن الذي ترجمه لا يحسن ولا يعرف العربية أصلا. نعم، فالله المستعان. ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار، وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البين أجبر عليه من أباه. وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد، ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا، وإن كان في ذلك تراجع لم يجوز القسم إلا بتراض. هنا أشار إلى فاصل وباب من أبواب الفقه، وهو القسمة بين الشركاء، القسمة بين الشركاء، وهي مشروعة بدليل قوله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا حضروا القسمة، وقال جل وعلا: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الشفعة فيما لم يقسم، حديث جابر وابن أحمد. وفي رواية في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم فيما لم يقسم، فيما لم يقسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين الصحابة الكرام، وهذا معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام وفي غزواته. وقد أجمع العلماء على مشروعية القسمة بين الشركاء، والحاجة داعية إلى ذلك، إذ لا سبيل إلى إعطاء كل ذي حق حقه فيما يشترك فيه الناس إلا بالقسمة، إلا بالقسمة. وهذه القسمة لها أسباب، من هذه الأسباب الميراث، يموت الميت ويترك شيئا لا يمكن أن يأخذه الواحد لحاله بل يقسم، أو الهبة، أن يهب الشخص لجماعة لا يمكن أن يفي كل واحد منهم حقه إلا بالقسمة ونحو ذلك. فهذا هو المقصود بالقسمة، وهذا دليلها. نعم، يعرفها العلماء بأنها إفراز الأنصبة بعضها من بعض عن بعض، إفراز الأنصبة. بعضها من بعض، أن تفرز كل نصيب عن آخر فتميز كل واحد بحقه الذي هو له. وأنواع القسمة، والقسمة أنواع، منها قسمة التراضي ومنها قسمة الإجبار، وهي يدخل فيها قسمة القرعة، وقسمة أخرى تسمى قسمة المهايئة عند المالكية، لم يذكرها المصنف هنا، سنشاور إليها. قال: ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار. من ربع وعقار، هذا الذي ماذا يسمى بقسمة الإجبار. قسمة الإجبار هي القسمة التي لا ضرر فيها، ها؟ جماعة اشتركوا في شيء بسبب ما، إذا كان يقسم بينهم بلا ضرر فها هنا يجبرون على القسمة. إذا كان يقسم بينهم بلا ضرر على أحد منهم فيجبرون على ماذا؟ على القسمة. نعم، فالحاكم يجبر الذي امتنع على ماذا؟ على أن يقسم. نعم، إذا استكملت الشروط كما سيأتي. قال: ومن قسم بلا ضرر، أي لا يوجد فيه ضرر على أحد، ميت مات وترك أرضا كبيرة واسعة، أو ترك دكاكين واسعة أو كثيرة، أو ترك دارا واسعة، بحيث إذا قسمت بين الورثة لا يكون هناك ضرر، فهذه تقسم. إذا امتنع شخص من القسمة أجبره الحاكم، لأنه لا يترتب على أحد ممن يستحق في ذلك حقه، لا يترتب عليه ضرر. نعم، مثل القرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والشيء المكيل والشيء الموزون، فهذا يقسم بين مستحقيه، وذلك بشروط. أي الحاكم يجبرهم على القسمة إذا طلبوا القسمة بشروط. الشرط الأول أن يثبت أن الجميع يملكون هذا الشيء المشترك، أن يثبت هذا عند الحاكم أو القاضي. الثاني أن يثبت أنه لا ضرر على أحد فيهم عند القسمة. الثالث أن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، يعني أنه إذا قسمنا هذا الأمر كل واحد أخذ حظه دون أن يجعل شيء فيها، يعني أن يزيده المال، لأنه عند ذلك يصير ماذا؟ يصير فيه شبهة البيع، والبيع لا بد فيه من التراضي، وقلنا هذه القسمة هي نوع من قسمة الإجبار، والبيع إنما يكون عن تراض. فإذا توفرت هذه الشروط وطلب أحد الشركاء القسمة وجبت القسمة، فإن امتنع أحد وأبى أجبره الحاكم أو القاضي، لأن القسمة تزيل الضرر الواقع في الشركة. ومن قسم بلا ضرر قسم، هذه هي الشروط. عنده أرض كبيرة ووهبها لجماعة، فإذا رضي الجماعة أن تبقى بينهم شركة فهم شركاء، لكن إذا طلب أحد أن تقسم وكان قسمها لا ضرر فيه على أحد من الشركاء، ثبت أن الجميع يشاركون فيها وأنها وهبت لهم جميعا، ثبت عند الحاكم. وإذا قسمها أقساطا لا ضرر فيها على أحد، وإذا قسمها لا يترتب على ذلك أن فلان يأخذ قسطا ويزاد مال أو يزيد لغيره مال، لا يكون هذا، لا يكون بحيث يجعل في العين المقسومة شيء من المال. لماذا؟ لأننا قلنا هذه القسمة هي قسمة إجبار لا يترتب فيها ضرر على أحد، فإذا طلب واحد من الشركاء القسمة أجبرناه، لكن إذا صار في القضية نعطيه قسطا من الأرض ويعطينا شيء من المال أو نعطيه شيء من المال، إذا أجبرناه على شيء، وهذا فيه شبهة البيع، لأنه صار مال مقابل عوض، والبيع لا يكون إلا عن تراضي، وهنا نحن أجبرناه، فهذا النوع لا يجوز، يكون عند ذلك الشر غير متوفر، فليس للحاكم أن يجبره، لا بد أن يكون الاقتسام بغير ضرر وبغير أن يجعل أحدهم في آخر شيء آخر شيء من المال فيجبر عليه، أما بالتراضي فلا إشكال، أما بالتراضي فلا إشكال. هذا النوع من القسمة هو إفراز لحق الشركاء، هذا قسمة الإجبار تسمى إفراز حق أحد الشركاء أو إفراز حق كل الشركاء، فليس لها أحكام البيع. قوله ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع، الربع هو الأرض كما الربع هو الفلات من الأرض، الفلات كما قال وما بالربع من أحد، أي المكان، المكان كما قال الآخر، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها أي المكان والأرض، هذا الربع. نعم، ومن قسم بلا ضرر الربع وعقار، هذا النوع الأول من القسمة. وما لم ينقسم بغير ضرر، هنا ذكر نفيين، ما لم ينقسم بغير ضرر، نزيل النفيين، ايش يصير؟ ماذا يصير؟ ومن قسم بضرر، صح؟ كان هذا اولى ايسر ولا لا؟ الاول قال اذا الشيء الذي يقسم بدون ضرر هذا يجبر عليه من يمتنع من القسم اذا طلب احد الشركاء القسم. الحالة الثانية من قسم بضرر، لكن هو عبر عليه بالنفي فقال وما لم ينقسم بغير ضرر، ها واضح؟ يعني معناها الذي لا ينقسم بغير ضرر هو ماذا؟ هو الذي ينقسم بضرر. طيب بغير ضرر، فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه، الذي ينقسم بالضرر هذا يسمى قسمة التراضي، قسمة التراضي يسمى إيش؟ قسمة التراضي. طيب هذه لماذا لا بد فيها من التراضي؟ قالوا لأنه إذا قسمنا فبعضهم يتضرر، بعضهم يتضرر، إذا ما دام يتضرر لا بد أن يرضى، فلا تقسم هذه الربا حتى يرضى صاحبها، فيتفق جميع الشركاء على القسمة فتقسم، فإن لم يتفقوا لا يجوز بدون رضاهم، لأنه لا تمكن هذه القسمة إلا بالضرر، وصاحب الحق لا يقبل ذلك فلا يجوز. نعم، وهذا مثل الدور الصغيرة والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة الأجزاء بسبب كون فيها بناء أو فيها أشجار أو لأن بعضهم تعلق بهذه الأرض لرغبة تخصه دون بعض آخر ونحو ذلك، هذه قسمتها يترتب عليه ضرر، فلا بد من اعتبار رضا الجميع، فإن لم يرضى أحد لا يجوز قسمها لما يترتب فيها من الأضرار، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا دعا واحد إلى بيعها أرض وهبها شخص لخمسة أو ورثها خمسة وإذا اقتسموها صار فيها إضرار، ولم يريدوا قسمتها أبوا. فقال أحدهم نبيره يجبر الجميع على البيع، لأن عدم بيعها فيه إضرار بالجميع وبهذا الذي يريد حقه. إذن لا يجبر هؤلاء على القسمة، لكن إن دعا أحدهم إلى البيع أجبر الجميع على ماذا؟ على البيع. نعم. وما قال وما لم يقسم بغير ضرر، فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أبى. الشيء الذي يقسم ويكون فيه ضرر لا يجبر على القسمة، لكن إذا قال أحد نبيع وهناك من أبى نجبر الذي يأبى على أن يبيع، نجبر الذي يأبى على ماله على البيع. وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد، قسم القرعة من الاقتران الاستهام، هذا هو نوع من قسمة الإجبار، لأن القرعة إذا سوينا قرعة ووقع طلع في حقه شيء قد لا يكون يحبه فيجبر على أحد، إذا هذه قسمته إجبار. مثاله أن يموت الميت ويترك أرضا سكنا وسيارة وشاحنة، فتكون ماذا قيمة هذه الممتلكات نفسها مثلا نفسها، فلا يتفق الجماعة، واحد يقول أنا أريد السيارة، الآخر يقول لا أنا أريد السيارة، الكل يشتركوا فيها، فإذا نقتلع بينهم نقتلع بينهم يقترى. وقسم القرعة نعم، فهذا مثال باب التقليد، وإلا القرعة لا تكون إلا في صنف واحد، أما إذا اختلفت الأصناف ففيه نوع إضرار. لو فرضنا أنه ترك أكثر من سيارة، أربع سيارات نفس الثمن، لكن هذه من نوع كذا وهذه من نوع كذا وهذه من نوع كذا وهذه من نوع كذا، وكل يعني يريد أن يأخذ ما يريد غيره فيقترع بينهم. فإذا طلع في حظ إنسان أراد السيارة التي هي من نوع كذا وعند القرعة طلعت له سيارة أخرى لا يريدها، نقول القرعة تلزمه بأن يأخذها، يصير مجبرا على ذلك. فقسمة القرعة هي من نوع قسمة الإجبار، لكن يقترع بين الصنف الواحد ليس بين الأصناف ماذا؟ المختلفة، ليس بين الأصناف المختلفة. وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد، هذا قسم القرعة. ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا، ها يعني إذا اقترعوا كل واحد يأخذ شيء، لكن لا يقال إذا طلع في حظك وفي نصيبك كذا تعطي مال كذا أو تأخذ مال مقداره كذا، لا، القرعة يكون بين الأشياء المتحدة كل واحد يأخذ شيء. وأحسن القرعة أن تكتب الأسماء في أوراق ويأتي من هو أجنبي على المجلس ويأخذ كل واحد باسمه فيأخذ النصيب الذي طلع له، لكن في القرعة لا تكون على أساس أنه إذا طلع له كذا يعطي مال كذا، يعني إذا طلعت له السيارة الفلانية يزيد للآخر 200 أو يعطيه الآخر 200. لماذا؟ لأن القرعة قسمة القرعة هي من قسمة الإجبار، وإذا صار يعطي مال مقابل شيء أو يأخذ مال مقابل شيء فهذا له شبه بالبيع، والبيع لا يكون إلا عن تراض، وقسمة القرعة قلنا هي قسمة إجبار فلا يكون مجبرا على البيع. فقالوا ها هنا لا بد أن لا يكون ذلك، فلا يؤدي أحد الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم، أن يرجع بعضهم على بعض بشيء لم يجز إلا بتراجع، إذا كان يعني يقتسمون بالقرعة على أساس أن من أخذ السيارة يعطي للآخر كذا ومن أخذ السيارة الأخرى يعطي للآخر كذا، على أن يرجع كل واحد على الآخر بشيء، هذا لا يجوز إلا بالتراضي بالتوضيح. فيقال من أخذ السيارة الفلانية، يقال تأخذ السيارة الفلانية وتعطي المال كذا، أو تأخذ السيارة الفلانية ونعطيك كذا، أو تأخذ السيارة الثالثة ولا تعطي ولا تعطينا، خير اختر واحد من هذه فيختار عن تراضي. فهذا إذا كان عن تراضي فإن له لا بأس به، فإنه ماذا؟ لا بأس به. واضح؟ ها انتهى الكلام على القسمة، القسمة بين الشركاء. عند المالكية قسمة أخرى تسمى قسمة المهايئة، المهايئة هذه تشبه الإجارة، أن يكون اثنين أو ثلاثة أو أكثر شركاء في شيء فيقتسمون مهايئة. كيف؟ ينتفع منها فلان بزمن كذا، ثم الآخر بزمن كذا، ثم الآخر بزمن كذا، فكأنها لها أحكام الإجارة. ولهذا يجب ضبط الزمن، يعني توفي الميت وترك مسكن للورثة، والورثة كلهم لهم سكن، فاتفقوا على أن هذا السكن يستفيد منه كل في كل سنة واحد، كل سنة يستفيد واحد، وقل مثل ذلك في سائر الأعيان. هذه يسمونه قسمة المهايئة، وهي فيها حكم الإجارة، ولهذا يجب تعيين الزمن، يجب تعيين الزمن. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ووصي الوصي كالوصي، وصي الوصي كالوصي. طيب شو هو الوصي؟ قلنا هناك المكلف الذي يقوم بشأنه وبأغراضه، لكن هناك من هو ليس بمكلف، ليس بمكلف، كالصغير والمرأة أيضا قبل الولود، والمرأة في النكاح، فهذا يقوم عليه وليه، يقوم عليه وليه أو الوكيل، وهو الذي يوكله الولي، يوكله من؟ الولي. أو الوصي، الوصي الذي يعينه من؟ القاضي. أو ولي الصغير أيضا، قال أوصيك على ابني فلان، فيكون وصيا عليه، يتحدث في حدود الوصايا التي أوصي بها. هل لهذا الوصي أن يوصي غيره؟ قال نعم، ووصي الوصي كالوصي، في حدود الوصاية، في حدود ماذا؟ الوصاية، فيما أذن له. فالوصي له أن يوصي غيره، والثاني له أن يوصي غيره، ولا إشكال في ذلك. ولهذا قال ووصي الوصي كالوصي، وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى. الوصي القائم على الأيتام، يعني الوصي يعينه القاضي، الوصي هو القائم على الصغير اليتيم الذي فقد أباه، فيوصي يجعل القاضي له وصية يقوم على شأنه. قال له أن يتجر بأموال اليتامى، هذا في قول جمهور العلماء، وقد جاء في أثرنا عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة أو الزكاة. يعني إذا كان يتيم له مال وترك المال، فيحول الحول يزكى به، ويحول ثانية وثالثة ورابعة، وفي كل مال وفي كل حول وعام يزكى من ماله فينقص. فلهذا أشار عمر رضي الله عنه إلى ماذا؟ إلى الاتجار بأموال اليتامى، وجعل العلماء في ذلك شروطا، ولا بد أن يكون المتجر فيها على حرص وعناية بمال اليتيم، فيتاجر فيه من باب تنميته واستثماره. قال ويزوج إماءه اليتيم، يعني من فقد أباه قبل وهو دون سن البلوغ، إذا كان الوالد والده ترك له مالا، ومن هذا المال المملوك، المملوكة من الرجال أو النساء، فالمملوكة من النساء يقال الإماء. فهذه الأمة هل لوصي اليتيم أن يزوجها أو لا؟ قال ويزوج إماءه. نعم، وهذا سبق الكلام عليه في كتاب النكاح في قول المصنف رحمه الله تعالى وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته، ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمر الأب بإنكاحها، إلا أن يأمر الأب بإنكاحها، هذا في غير الإماء. أما الأمة فللوصي أن يزوجها، يعني إذا كان الولد توفي أبوه وترك أيتاما وكان لهم إماء فبلغنا سن الزواج وجاء من يطلبهم للزواج، فللوصي أن يقوم على الإماء وليا عليهن بالوصاية التي وصي بها فيزوجهن. قال ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل. من أوصى إلى غير مأمون، إذا أوصى إلى فاسق فاجر كافر غير مأمون فإنه يعزل وتسحب منه هذه الوصاية، لأن الوصية الوصي يقوم على الصغار، فلا بد أن نوصي عليهم من يحسن تربيتهم وتأديبهم ويحسن العناية بهم، فإذا كان صاحبهم قد أوصى بذلك إلى من ليس بمأمون وليس ثقة وليس عدلا فإنه يخشى منه عليهم من إفسادهم وسوء تربيتهم، فهذا ماذا يعزل ولا تقبل هذه الوصية، ويعزل هذا الوصي ويؤتى بغيره. ولهذا قال كثير من أهل العلم في قضية الحضانة من أحق بالحضانة، إذا طلق الرجل المرأة وبينهما أولاد صغار فمن أحق بالحضانة؟ الأم، الأم لا شك كما جاء في الحديث، ولكن يعني للعلماء في ذلك تفصيل، وهو إذا علم أنها من كان أحق بالحضانة علم منه الفساد والإفساد والفجور وأنه يعني يفسد الأولاد التربية ونحو ذلك، فللقاضي والحاكم أن يحجر عليه وأن يمنعه من ذلك ويحول هذه الحضانة إلى من يحسنها، وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وسبق الكلام عليه في كتاب النكاح وفي باب الحضانة. قال ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، هذا في الحقيقة في تركة الميت ما يتعلق بتركة الميت من الحقوق، الشيء الذي يتعلق بتركة الميت من الحقوق، وهذا كله قد فصلناه في الكلام على باب الفرائض من الرسالة نفسها، وهو الباب الذي سيأتي وكنا قد درسناه سابقا باب في الفرائض، أشرنا إلى ذلك أن التركة تتعلق بها حقوق، فقال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، هذه أربعة حقوق تتعلق بالتركة، وهذا عليه جمهور العلماء، لكن يختلفون في شيء. بالنسبة للدين، الدين على أقسام، هناك دين ديون المعينة والديون التي في الذمة، وهناك الديون الصحة والمرض، وهناك الديون التي هي حق العباد وديون هي حق الله جل وعلا، فهي أربعة أنواع من الديون. الديون المعينة هو الدين الذي يتعلق بعين وبشيء بذات الشيء، مثل أن يموت الميت ويترك شيء من ملكه رهنا، فهذا دين تعلق بعين، فهذا يقدم على التجهيز عند جمهور العلماء المالكية والحنفية والمالكية والشافعية خلافا للحنابلة فيقولون التجهيز يقدم على كل الديون، وفي المقابل الظاهرية يقولون الديون مقدمة على التجهيز، وتوسط الجمهور فقالوا الديون المعينة ثم التجهيز ثم ماذا؟ ثم الديون التي هي في الذمة. وقول الجمهور يظهر أقرب، قول الجمهور يظهر أقرب. اختلفوا أيضا فيما يتعلق بدين الله جل وعلا وبدين العباد. قالوا بعض العلماء الديون الله جل وعلا حق الله يعني مبني على المسامحة فيؤخر، بخلاف حق العباد فمبني على المشاحات، وبعضهم جعل كلا على حد سواء لعموم الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم. كذلك اختلف في ديون الصحة والمرض. أما دين الصحة فالمقصود الدين الذي قامت البينة عليه أو أقر به صاحبه حال صحته، ما ثبت عليه من الديون وهو صحيح معافى، أو ثبت عليه من الديون في مرضه ببينة ببينة. نعم. أو إقرار المتوفى حال صحته لأنه مطالب بهذا الدين، أو نكوله أن ينكل عن اليمين، فهذا دين الصحة. أما دين المرض فهو الدين الذي يعترف به المريض مرض الموت، ما ثبت في المرض أو ما كان في حكم المرض، كان يقر بالدين في مرض موته أو لما يخرج ليقتص منه فيقتل يعترف بالدين، هذا دين المرض. نعم. هذا دينه دين يسمى بدين المرض. اختلفوا أيهم يقدم، فالأحناف يقدمون ديون الصحة على ديون المرض، والجمهور يرون كل ذلك على حد سواء. إذا الميت تركته ترتب فيها الحقوق على النحو التالي: الديون المعينة فتقضى، ثم التجهيز يجهز الميت من ماله، ثم الديون التي في الذمة يعطى كل الناس ديونهم، ثم ينظر هل أوصى ما بقي من المال، هل أوصى أو لا. إذا كان أوصى فالوصية هل هي في حدود الثلث فما دون أو أكثر، إذا كانت ثلثا فدون تنفذ، إذا كانت أكثر من الثلث فلا تنفذ، ينفذ فيها ما كان قدر الثلث فقط، وبعد ذلك ما تبقى من المال يعطى للورثة، يكون حظ الورثة. وجاء في كتاب الله جل وعلا تقديم الدين، تقديم الوصية على الدين، قال جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. لماذا قدمت الوصية على الدين؟ قالوا لأن الوصية لها شبه بالميراث، فلعل بعضهم قد يعني يمتنع من أدائها. وأيضا وجه ذلك كذلك أن الناس يتساهلون في الوصية فلا يؤدونها، فقدمها الله جل وعلا في الذكر، مع أن التقديم في الترتيب بإجماع العلماء قال الحافظ ابن كثير هو ماذا؟ يقدم الدين على الوصية، يقدم الدين على الوصية. هذا معنى قوله: ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. ومن حاز دارا على حاضر 10 سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا خيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصغار في مثل هذه المدة. يقول هنا في باب الحيازة: إذا حاز شخص ما أرضا أو متاعا أو أرضا أو عقارا أو ربعا أو غير ذلك أو دارا على حاضر أخذها منه وهو حاضر وبقيت في ملك الذي أخذها 10 سنين تصرف فيها بالهدم والبناء ونحو ذلك. ومضى على ذلك 10 سنين. فهل لصاحبها أن يأتي ويقول هذه الأرض لي الذي حاز 10 سنين تنسب إليه؟ تنسب ماذا إليه؟ لكن بعض الشروط، إذا حازها وصاحبها حاضر ومضت على ذلك 10 سنين وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا، والذي حازها يبني فيها ويهدم، قالوا ليس الزرع فقط، لو استغل بالزرع فقط لا تثبت له، لكن بالهدم والبناء. فهذا قال فلا قيام له، ليس له أن يقوم عليه، فيطالبه بها، يقال أين أنت في 10 سنوات وهذا قد حازها منك وأخذها، وأنت لم تقل أنه غصبها ولا ادعيت أنه اعتدى أو كذا، ونحن نراه يبني ويهدم ويزيد وينقص ويغير وكذا، وأنت لا تقدم ولا تأخر ولا ادعيت شيئا، فهذه صارت منسوبة له، صارت منسوبة له وأحق بها وقد حازها وتنسب له، وتنسب له، فليس لصاحبها أن يقوم عليه فيدعيها، فيدعيها. نعم. لكن قالوا هذا في حق الأجنبي، في حق الأجنبي، إلا إذا كان له عذر يمنعه وقامت البينة على العذر، أو كان غائبا، أو كان غائبا. قال ولا حيازة بين الأقارب والأصغار مثل هذه المدة. أما إذا كان الذي حاز الدار أو الأرض هو قريب لمن يدعي أنها له، قريب من خؤولة أو عبومة أو بنوة أم أو بنوة خال أو نحو ذلك، فقالوا لا تكفي 10 سنوات، لأن الأقارب فيما بينهم المعاملة فيها نوع تسامح، فهذه ينبغي أن تكون نحو 40 سنة. قالوا نحو 40 سنة، فعند ذلك إذا ادعى أنها ملك له فهي له، وليس للآخر أن يطالب بها، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب بينهم شحناء وعداوة، فإنه هاهنا يصير حاله كحال الأجانب، 10 سنوات كافية لإثبات امتلاكه لها وإثبات حقه، أو إثبات أحقيته لها، وأنه أحق بها من غيره. وقالوا أما إذا كان بين الأب وابنه فينبغي أن تكون مدة أطول، أزيد من 60. نعم. وهذا ما يسمى الآن بحق تقادم، وهو موجود في شريعتنا لكنهم يأخذونه من وراء البحر. نعم. قال ولا حيازة بين الأقارب والأصحاب مثل هذه المدة. نعم. ولا يجوز إقرار المريض لوالده بدين أو بقبض. المراد به المريض مرض الموت، المريض مرض الموت، هذا إذا كان في مرض الموت يقر بالدين للوالد، يقول فلان ابنه أو زوجته أو أبوه أو أمه، يقول هذا يعني أنا مدين له بكذا. لماذا؟ لأن فيه شبهة الوصية، كأنه أراد فهو متهم، فيعرض أن يوصي له ويعلم أنه لا وصية لوالده، يعترف له بالدين. هذا في ماذا؟ في مرض الموت. أو يكون هو يداينه، هذا الذي في مرض الموت يطالب أحد الورثة بدين، فلما يصيب مرض الموت يقول هذا الدين أعطاني إياه، قال هذا لا يقبل منه ولا يجوز إقراره ولا يصح. وهذا مر معنا في الميراث، وقلنا الأقوى اعتباره إلا إذا قامت التهمة، إلا إذا قامت التهمة. فإذا كان صحيح التصرف فإقراره يقبل، والله تعالى أعلم. قال: ومن أوصى بحج أنفذ، والوصية بالصدقة أحب إلينا، والوصية بالصدقة أحب إلينا. ومن أوصى بحج أنفذ، يعني الميت الذي أشرف على الموت أوصى بالحج، يحج عنه لما يحج؟ قالوا يحج عنه، وهذا صريح كلام مالك في المدونة. لكن قالوا إذا كان صرورة، يعني لم يحج من قبل، إذا كان صرورة يعني لم يحج من قبل، فإذا كان عجز عن الحج فهذا يحج عنه على الكراهة، يكره ذلك، هذه وصية يكره تنفيذها، لأن الصدقة أحب عند المالكية. أما إذا كان في حال الصحة ولم يحج وأوصى، قال لا تنفذ وصيته. قال: والصدقة أحب إلينا. لماذا؟ قال: لأن الحج عن الميت هو خلاف بين العلماء، وأما الصدقة فالسنة ثابتة بوصول ثوابها إلى صاحبها، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له بالرحمة. وجاء في الصحيحين أن الرجل قال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت، ماتت فجأة، وأرى لو أنها عاشت لأوصت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. فهذا يدل على أن الصدقة يصل ثوابها، يصل ماذا؟ ثوابها. فعند المالكية من أوصى بالحج هذه وصية، إن كان حال عجزه وهو صرورة يعني لم يحج نفذت على الكراهة، أما إن كان حال الصحة فلا تنفذ. وكونه يتصدق على الميت هذا أحب وأفضل عند المالكية وغيرهم، والذي عليه أكثر أهل العلم أن مثل هذه الوصية تنفذ، أن مثل هذه الوصية تنفذ، فيحج عن الميت، يحج عن ماذا؟ عن الميت. قال: وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي، وما هلك بيده فهو منه، إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ، فالضمان من الذين واجروه، ويرد ما فضل إن فضل شيئا. طيب، وإذا مات أجير الحج، يعني إنسان أوصى آخر بالحج أو أوصى أن يحج عنه، فلما مات الميت أتى الورثة فواجروا، أي أجروا رجلا ليحج لهم عن ميته، فهذه التجارة هي على أقسام: إجارة ضمان، وإجارة بلاغ، وإجارة جعالة، وإجارة الجعالة. إجارة الضمان أي أنه يضمن متنه، وإجارة البلاغ أي يعطونه ما يبلغ به ذهابا ورجوعا، وإجارة الجعالة يقولون: تحج عن ميتنا ولك كذا. فهي ثلاثة. فبدأ بالأولى، قال: وإذا مات أجير الحج الذي أجرناه يحج لنا عن الميت، مات قبل أن يصل، قبل أن يقضي ويتم الحج، فله بحساب ما سار يعطى من المال، أي يعطى لورثته، يعطونه من المال القدر الذي ذهب، يعني خرج من بلده منتصف الطريق توفي، أو لما جاء وبلغ مكة توفي، أو أثناء الحج توفي، فها هنا يعطى بمقدار ما قدم من العمل، فله بحساب ما سار، ويرد ما بقي، والذي بقي معه يرده الورثة لأهل الميت الذين آجروا هذا الرجل ليحج عن ميتهم. وما هلك بيده، الشيء الذي يهلك بيده ويتلف، فهو منه، أي يضمنه فيرد بحسب ما بقي. لماذا؟ لأنه حج على الضمان، يضمن أن يحج لهم، ضمن لهم ذلك، فما تلف في يده هو الذي يضمنه، وبعد أن يموت له حق فيما ساره، وما بقي يرد لأهل من أوصى بالحج. يعني إذا لم يسر رد كل المال، وإن سار رد بحسب ما بقي. هذا على أنه حج على الضمان. أما إذا كان حج على الجعالة فلا شيء له حتى يتم الحج. إذا قال حج لنا ميتنا ولك كذا، فلا بد أن يحج. فإذا مات أثناء الحج لا شيء له، لأنهم جعلوا له جعالة مقابل الحج وهو لم يتمه، قبل أن يخرج مات، أو في أثناء الطريق مات، أو لما وصل مات، أو قبل أداء إتمام الحج توفي. قالوا الجعالة، قال أعطيناك جعالة مقابل الحج وأنت لم تتم الحج، فهنا لا شيء له حتى يتم الحج. قال وما بقي، ويرد ما بقي، وما هلك بيده فهو منه. قال إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ، هذا الحج على البلاغ، يعني يقدم له مقدار الذهاب والرجوع، ذهابا ورجوعا، فهذا حج على البلاغ. فإذا مات قبل أن يتم الحج فيأخذ مقدار ما سار، مقدار ما ساره، وإن تلف المال فلا ضمان عليه. أما إذا لم يكفه المال للحج فإنه يتمه من ماله الخاص، ثم يعود على الذين أجروه فيعطونه ما زاده من المال. وأما إذا فضل من المال شيء فإنه يجب أن يرده، يجب أن يرده، بخلاف الحج على ماذا؟ على الضمان وعلى الجعال، فإن بقي شيء من المال لا يرد، بل يأخذه، بل يأخذه. ولهذا فرق العلماء بين يأخذ ليحج أو حج ليأخذ، فقالوا الأخذ للحج هذا أفضل من أن يحج ليأخذ، أخذ ليحج عن ميتهم، أخذ ليحج عن ميتهم، إذا ما بقي يرده لأهل الميت. أما حج ليأخذ فهذا صار إيجار، صار إيجار، فإذا بقي شيء أخذه، وإذا لم يبقى شيء ونفذت زاد من عنده ولا يطالب. قال إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ. فالضمان من الذين واجروه، أي أجروه، ويرد ما فضل إن فضل شيء، إن فضل شيء يعني في الحج على البلاغ، إذا بقي له شيء فإنه ماذا؟ يرده لأهل الميت الذين أعطوه ليحج عن ميتهم. وهذا آخر كتاب أو باب الأقضية والشهادات. وبهذا نكون قد أتينا نكون قد أتينا على كل أبواب الرسالة، بقي فقط الباب الأخير وهو باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل و